واتعادلوا بقى المسائل تمام واحترم. اصبري يا بنتي ومش عارفين الكلام. طيب لو ان هذا الرجل ترك الصلاة، لو انه ترك الصلاة وارادت المرأة ان تترك بيت زوجها لتذهب الى اهلها وقفوا ضده، وكم من نساء صالحات يريدون ترك البيت، الرجل بيسب الدين وبيلعن ربنا وبيلعن الرسول وبيحدف المصحف في الارض. طبعا اللي يعمل زي كده لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة، ومع ذلك تريد ان تطلب الطلاق اهلها يقفون لها بالمرصاد. ايه الخلل اللي في المجتمع ده؟ ايه ده؟ خلل عظيم. افعل ما اباح الله لي يعينوها على طلب الطلاق. لو فعل المرء ما يغضب الله يصبرونها. هو ده مش خلل في المجتمع؟ خلل عظيم جدا. حرمات الله عز وجل اذا انتهكت يبرر لها. انما اذا الرجل احب ان يتزوج امرأة اخرى لان هو قادر على ذلك وسيدخل السعادة والسرور على قلب انسانة مكسورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالمرأة اللي هي متزوجة الان وتظن بزوجها ان يضم اخرى، هي مش ممكن في يوم من الايام تكون هي الارملة والمطلق وتتمنى لولا الحياة من كل قلبها ان تقف على قارعة الطريق وتقول الا من زوج لولا الحياة. طب تراعي المسألة دي، واذا كان حيتكسر خاطرها لكن ستحيي قلب انسانة مكسورة الخاطر بالكلي، انما حيتخذ منها بعض وستدخل على هذه الانسانة كل السعادة، لماذا لا تفعلها مثلا؟ وقيس على هذا، في النهاردة الرجل المتصدر لدعوى الإصلاح الشامل إذا رأى أي ظاهرة تحتاج إلى بذل نفس أو بذل مال أو بذل ولد فلا ينبغي أن يتردد فيها. أول ما نوصل بيوتنا، بيوت الكوادر، بيوت الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يوم تصل إلى هذه الدرجة نحن منصورون إن شاء الله. بس أول ما نوصل للدرجة دي، لكن إحنا ليس عندنا كوادر كافية أصلا، وكوادرنا الموجودة فيها ما فيها، والجماهير بالملايين تنتظر كلمة الحق وتنتظر من يرعاها فردا فردا على عينه. مش ند موعظة في المسجد لكم ألف وبعدين أنا روح والكم ألف من يرعاها؟ في ناس تحتاج الى حادي خاص افضل ماشي وراه، اترك دي اعمل دي، كل ما يحتاج لحاجة لمشورة يلاقيه. انت قد تحتاج الى مشورة فلا تستطيع ان تحصل على من يفتيك فيه، وتلف في الارض كلها ولا تجد، فتضطر الاخر تنزل حاجتك بمين؟ بالجهلة مقيم الشعائر والجماعة اللي ما بيعرفوش اي حاجة، يضطر بقى ان يروح يسأله ما هو عايز حل في المسألة، فيفتيه على غير كلام الله عز وجل، وإن هنا تأتي المصيبة. لأجل هذا لما إحنا بنقول لابد من تربية الجماهير على العقيدة، ده ألف به. هؤلاء قوم طالوت لم يصبروا على العطش، والله عز وجل ابتلاهم وبين لهم قبل أن يبتليهم أنني سأبتليكم. حتى كان الواحد يقول طب إحنا اتفاجئنا، طب ما كناش عاملين حسابنا، طب مش كان يقول لنا؟ لا، قال وقبل أن يصلوا إلى النهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، تبلاش بطنك، ومن لم يطعمه، لأنه قائم مقام الأكل وإقامة الأود، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده سمحوه. شدة العطش وبل ريقه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أجلد الناس على الطاعة. شوف بنو إسرائيل أول ما وصلوا للنهر ملك رشد وخالفوا أمر الله. طب شوف الصحابة، يقول جابر بن عبد الله كما في الصحيحين أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وأمر علينا عبد الرحمن بن عوف. طيب الجيش اللي طالع ده مش المفروض ياخد معاه زوادة وياخد زاد؟ بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن زاد عشان يمون الجيش، لم يجد إلا جرابا من تمر، شنطة كده مليانة تمر لجيش، قال خد الشنطة دي وانطلق. فكان عبد الرحمن بن عوف يعمل ايه؟ عايز ياكل الجيش، فكان يعطيهم تمرتين تمرتين. تمرتين كل قد ايه؟ كل يوم، كل يوم. ده في الاول ايام النغنغه، ها، ايام ما كان في شنط مليانه تمر، يديهم تمرتين تمرتين. وبعدين خلاص التمر قل، فاصبح يعطيهم تمره تمره. فيوم عمرو بن دينار بيسال جابر او ابو الزبير، وكلاهما روى الحديث عن جابر، قال: وما كنتم تصنعون بتمره؟ قال: كنا نمصها ونشرب عليها الماء. ليه حبيت الحلاوه كده؟ تحطها بوقك وتقعد ايه تمصمص فيها شويه، تقوم راكنها على جوه كده عشان ما تخلص، وعلى حس الايه شويه الحلاوه دول يفضل يشرب ميه في ميه. طيب خلص التمر، جاعوا، فضلوا شهر 30 يوم ياكلون ورق الشجر، ليس لهم طعام الا ورق الشجر 30 يوم. ما في واحد تبرع ولا قال ليه الغلب ده كله ولا الكلام ده أبدا، كانوا يأكلون ورق الشجر بمنتهى الرضا. فأراد الله أن يكافئهم، فرمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العمرة. عارف سيد قشطة؟ ده يعتبر ولد ولدته، دابة عظيمة يقال لها العمرة، حوت كبير جدا، لدرجة أن جابر بيقول لما اصطادوا الحوت ده نزل في عينه 13 رجل، نزل في عينه، قعدوا 13 واحد قعدوا في عينه. قال: وكنا نغرف الدهن من عينه بالقلال. قلال زي الجردل، يقوم رامي الجردل، ها، وساحب ايه مليه دهنه وساحب. وبعدين جابوا شوكه من الشوك بتاعه، حوت يعني سمك، جابوا شوكه من الشوك بتاع عبد الرحمن بن عوف، قام وقف الشوكه دي كده وجاب اعلى بعير وركب عليه اطول رجل، فقام عد من تحت الشوكه دي. قعدوا ياكلوا في الايه؟ قعدوا ياكلوا في العنبر ده لحد ما رجعوا ببعض لحمه واعطوه للنبي عليه الصلاه والسلام. هم دول الرجاله بقى، تقول له انصر الله ورسوله وترميه في اي حته وما تخافش عليه، اي ظروف هيتخطاها. ليه؟ لان الهدف سامي وكبير وعظيم وجليل. فاحنا لما نحب نخوض معركه مع العدو محتاجين نرب الجماهير التربيه الايمانيه التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. عشان كده لما نطلع نرى أن الموت هو أعذب هو الموت هو أعز غائب، اللي أنت تستناه وحبيبك اللي أنت يعني نفسك تشوفه هو الموت، هو أعز غائب لما نتربى التربية الإيمانية. يبقى احنا مطلوب الأول كوادر. طب الكوادر نجيبها منين؟ عايز بقى الشباب الذي يبيع نفسه لله، يبيع نفسه لله ولا ينظر إلى قلة إمكاناته على الإطلاق. وربنا سبحانه وتعالى سيرزق وسيعطي. وأنا يا أخوانا أقول لكم شيئا عن نفسي، كنت زمان في مطلع ما بدأت أدرس العلم الشرعي بشتغل في بقالة من البقالات في القاهرة، والسكن اللي كنت ساكن فيه ما كانش فيه مواصلات مباشرة إلى البقالة، فكنت أركب لميدان العباسية مواصلة، ومن ميدان العباسية أروح مدينة نصر في مواصلة أخرى. فكنت ألاقي ولاد الزوات بيلعبوا بموتوسيكلات، عيال زي الموتوسيكل عامل زي الجدي كده، وهم نطين على بعض زي الكل بينطحوا بعض كده، جديين كده بينطحوا بعض، العيال بالموتوسيكلات يلعبوا الكلام ده. فأنا بيني وبين نفسي أقول: يا أنا لو عندي الموتوسيكل ده كان وفر علي ساعة كنت قدرت أطلب العلم فيه، وانام واقوم. واحيانا الولاد هم بيلعبوا الموتوسيكلات ساعات اسيب الزبون كده واقعد ابص على الولاد وهم بيلعبوا الموتوسيكلات. طب اقول طب عجله، حتى عجله، واركب من السكن بتاعي للبقاله عجله، بس اتمنى العجله، بس تجيبها منين؟ انا مرتبي كان يومها 55 جنيه، كنت بدفع 50 جنيه جمعيه واعيش ب 5 جنيه في الشهر، وكان طعامي طبق كشري في اليوم، كشري دبل كده مليان رز ومكرونه، ايام الجنيه ما كان له عافيه كده، 10 ساغ تجيب طبق يطلعك اليوم كله، ولا اشعر بجوع مطلقا، واتعجب من هذه العافيه والقوه والصبر اللي كان ربنا سبحانه وتعالى رزق المرء به زمان. فلم يكن عندي القدرة أن أنا أجيب عجلة حتى أستطيع أن أنا أنتقل بها من السكن إلى المحل، فضلا عن أن الواحد يحلم بكتاب. كنت أدخل على المكتبات هناك في عبدين، والله يا أخوانا كده أروح أحسس على الكتب، أبص على الكتاب أطلعه، أبص على العنوان بتاعه، وأنا لو قيل لي كن عبدا يسترقوني عشان يدوني الكتب أنا كنت أفعلها بمنتهى الرضا، لكن ما كانش فيه فلوس ونفسي في الكتاب، فكنت أروح أحسس على الكتب أرضي يعني عاطفة عندي. فمرت الأيام ورزق الله سبحانه وتعالى، وما من كتاب أتمناه إلا وفقني الله عز وجل في شرائه مهما كانت استفادتي منه قليلة، ووسع الله عز وجل. وأنا أعلم أن الله عز وجل وسع علي بأشياء كثيرة منها التعدد. رجعت برضو عكر المسائل برضو ولف ودور، التعدد كل ما تزود ربنا يوسع رزقه، على عكس الجهلة الأغمار الذين يقولون أنت لا تستطيع أن تفتح بيتا واحدا، تجيب بيت ثاني تعمل بإيه؟ هؤلاء جهلة، جهلة بالواقع وجهلة بالشرع. أما الشرع فقال صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق بالنكاح، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصحح الشيخ الألباني رحمه الله تزودوا النساء يأتينكم بالمال. وهذا الحديث في وقف عندي، لكن الشيخ رحمة الله عليه رأى أنه حسن، تزودوا النساء يأتينكم بالمال، لكن التمسوا الرزق بالنكاح كافي. كل مرة الواحدة تزود يتفتح له أبواب رزق وليس بابا واحدا. فنريد أن نقول لإخواننا لا تنظروا إلى قلة الإمكانات، أنت عندك صح روح من بلد لبلد ماشيا، إذا كان المال الذي ستوفره سيكون أعون لك على شيء في الدعوة، استعن بشبابك واستعن بقوتك وامشي. الكتاب لا تستطيع أن تشتري كتاب انسخه، ما عندكش لا قدرة لا تشتريه ولا تصوره، انسخه اكتبه، ولو كتبته لحفظته. كم من إخوة عندها كتب على الرف لم تفتحها منذ اشترتها. فالمسألة مش مسألة كتب يكون عندك نفسك في فتح الباري، خلاص أنا ما أقوم فتح الباري فتح الباري فتح الباري، فتح علينا الباري خلاص جبنا الكتاب نمنع على كده. لا، لو أنت هتنسخ فتح الباري بإيدك هتحفظه كلمة كلمة، فكله فايدة عليك وبركة. فالقصد يا إخوانا لا تنظر أيها الشاب اللي كلك يعني عاطفة لدينك مفعم بالعقيدة، لا تنظر لقلة إمكاناتك، ولا تنظر إلى جحافل الشر المقابلة لك التي تقاتله من إعلام فاسد إلى غير هذه اللستة الطويلة أو القائمة الطويلة اللي هي منتظرك في كل مكان وموقع تذهب إليه، ترى بقى الجحافل الجرارة بتقاتله. أنت غالب لن تغلب، هي هذه سنة الله تبارك وتعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، عز جاره ولا يغلب. فقوم طالوت إنما انفسخت عزائمهم لما رأوا جحافل جالوت، ورأوا ألوف مؤلفة تنتظرهم وناس عماليق طول بعرض، ولم يصبروا على العطش. قال لك بقى أنا ما كنتش صابر على العطش هقدر أحارب الهلف ده، وكم هلف ألوف مؤلفة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. حصل بقى التمايز ما بين الطائفة المؤمنة والطائفة الناكصة على عقبيها، كما حدث في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين له لماذا وقعت هذه الفتنة، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. مش كل ما أقول لك حاجة محتاج أن أنا أفتح لك الكتاب كتاب الغيب عشان أقول لك شوف كلام ربنا جليل ونافع لك بدليل أهو، لو كنت مشيت في السكة دي كنت رحت في دهي. أنا لما أقول لك روح في السكة دي ما تقولش ده أنا الواحد، ازاي اسيب اهلي واسيب عزوتي واسيب جيراني وامشي لوحدي في الطريق؟ طب فتحنا لك لوح الغيبة اهو، الطريق اللي انت ماشي فيه وماشي فيه الجماهير حيودي في داهي، والطريق اللي انت امرت بيه وكنت مستوحش منه وكاره له النجاة في اخر. مش مطلوب بقى كل من اديك امر تقول لا نفتح لك كتاب الغيب عشان تقتنع. قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لان المسألة مسألة ايمان، وانت معتقد ان الله عز وجل لا يأمرك الا بما ينفعك فهذه كافية. روح الطريق فلاني تبقى عارف انك لو سلكت هذا الطريق انت منتصر يقينا. فاذا الفتن من طبيعتها انها بتميز الخبيث من الطيب. فانت لا تستكثر اني تكون ملتحف بالجماهير، اول ما تقع في محنة فص ملح ودار تصعب عليك نفسك. لا يا اخوي، صعبش عليك نفسك ابدا. الملتحف بالجماهير عريان عريان. الامام احمد بن حنبل اظن ما فيش زي احمد، كان في بغداد وكانت الدنيا كلها بتردد احمد بن حنبل احمد بن حنبل. يوم المعتصم خده وحصلت الفتنة بتاعته وجلده لم يكن حوله انسان، لم يكن حوله انسان. اين الجماهير؟ اين المئة الف محبرة التي كانت تكتب الحديث والفقه خلف الامام احمد؟ قص ملح ودار. صعبت عليه نفسه؟ لا، وهو الإمام الرباني العالم بالله لم يفت في عضده مطلقا إن أخص أصحابه يتركوه في الميدان وحده، وظل ثابتا لا يداهن ولا يماري، برغم إن ناس كتير دخلوا له أولهم الخليفة. تخيل لما أمير المؤمنين، وده مش كان حاكم عزبة ولا كان حاكم دولة قد كده، عملنا عزبة عاملة نفسها دولة، ها، وهي كلها عبارة عن فندق لو لمينا أهلها كلها هيسكنوا في فندق هيسكنوا. لا، ده المعتصم، المعتصم ده اللي كان حاكم الدنيا كلها، كان أحمد بن حنبل بيجلد يقول وقفوا الضرب، وبعدين يقول له قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي. الكلام اللي بيقوله مين؟ اللي بيقوله الخليفة، خليفة يقول يا أحمد قلها، قل الكلام اللي احنا عايزينه، الكلام اللي أنا عايزه، أفك قيدك بيدي. يقول يا أمير المؤمنين ايتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فيتغاض فيقوم طالع بغضب كده وقاعد على الكرسي وقول للجلاد شد قطع الله يدك. هو ده ضرب يا ابن الذين منك له اضرب شد قطع الله يدك. ويجلد الإمام أحمد ويحبس سنتين في الحديد، وعمه يدخل يقول له يا أحمد قلها كما قال أقرانك وانت أحسن منهم في إيه؟ وانت اللي هتهدي الدنيا؟ هو العالم دول كله انت اللي هتهديهم؟ هو ربنا بعثك رسول وانت أحسن من فلان وفلان وفلان وفلان؟ هو أئمة كبار زيك وكل حاجة. قال يا عم ما بيتي والسجن إلا واحد، المهم أحقق العبودية في أي مكان أنزل فيه، ما تفرقش معاي، الأرض كلها لله والسجن مملوك لله وبيتي مملوك لله، فما تفرقش، أحقق العبودية في أي مكان خلاص، وهذا المطلوب منه. يوم من اللي يقوي قلب الإمام أحمد؟ أرسل له بيه واحد حرام لص قضى حياته كلها في السرة ونازل إيه بياخد عولة ورا عولة. فيوم يدخل على الإمام أحمد يقول له يا أحمد ألا تعرفني؟ قال لا. قال أنا فلان الحرام تشرفني. ها؟ قال يا أحمد لقد جلدت 30,000 صوت في طاعة الشيطان فاصبر على طاعة الرحمن. فيقوم الإمام أحمد يقول إيه؟ يقول فقوى قلبي، حرامي قوى قلبي، 30,000 صوت يسرق السريع يأخذ له كم جلدة، وكمان سريعة كم جلدة، 30,000 جلدة ياخدها في طاعة الشيطان، يوم يصبر على طاعة الرحمن. وطلع الإمام أحمد منها زي الذهب لما يدخل الفرن، خرج أكثر لمعانا وبقى إمام السنة، كان إمام الحديث في الأول بقى إمام الحديث والسنة. فإذا البلاءات دي بتميز الصفوف، والله عز وجل لما يرسل بلاء على الصف المؤمن عايز يبين لك الإنسان المزيف اللي بقى شكلك ولكنه عدوك، عين عليك بين الأخبار بس بقى شكلك. يوم تنزل محنة وبلاء كل الركش يطلع بره، فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس